يا أيها النبي اتق الله منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله منتظرون يا أيها النبي اتق الله منتظرون يا أيها النبي اتق الله إنهم منتظرون يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله منتظرون يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله